أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مصر الفيوم، وباعثها أخ لنا من هناك يقول جابر يوسف محمود. أخونا جابر يقول في سؤاله: هل يأثم المسلم بما يحدث به نفسه إذا كان هذا الحديث سرا؟ وما معنى قوله تعالى في سورة قاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا أرحم الراحمين وأجود الأجودين، حرم على العباد ما يضرهم من عادات واعتقادات وأخلاق، ودلهم في كتابه أو على ألسنة رسله على ما ينفعهم، ويحفظ لهم دينهم ويصونهم عما يؤدي بهم إلى عذاب الله جل وعلا. ولما نزلت الآيات آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قبلها: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفزعوا، فأتوا إليه جثوا على الركب قالوا كلفنا ما نطيق، فأطعنا سمعنا وأطعنا وقد كلفنا بما لا نطيق. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل إذ قالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. فلما ذلت بها ألسنتهم نزلت على نبي الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآيات. ونزلت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا بعد كل آية كل كلمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا تقتنا به، يقول الله: قد فعلت، إلى آخره. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك بقوله: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، وفي بعض الروايات: وما استكره عليه، وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذا الذي ذكره السائل المصري إن كان حديث نفس ولم يتحرك به اللسان فهذا مشمول بالعفو، وإن كان كلاما باللسان وإنما هو في الخلوة يخلو فيتكلم بهذه الكلمات خطيرة فهذه عليها المؤاخذة، ولكن تمسحوها التوبة. ربنا سبحانه يسر الأمور علينا وسهل لنا طريق النجاة ورسم لنا طريق الاعتذار والتوبة والندم، بل دعانا سبحانه وتعالى إلى التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا، وقال: وإني لغفار لمن تاب، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان إذا أطلق لسانه في كلامه ولو في الخلوة من الكلام المحرم فهو يؤاخذ عليه. فربنا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أخبر أنه يعلم ما توسوس به النفس ولو لم يتكلم به ولم يذكر جل وعلا أنه يسجل هذا على عبده من أعماله، وإنما الذي يسجل عليه ويحفظ ما لفظ به، فقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما حديث النفس فقد غمره ربنا برحمته وشمله بمغفرته وعفوه، فإذا ابتلي الإنسان بالكلام فليبادر إلى التوبة والندم إلى الله جل وعلا، فإن ذلك يمحو ما حصل من كلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نعود مرة أخرى إلى الآيات من سورة قاف لعله يرجو تفسيرا لها شيخ صالح. الله سبحانه لما ذكر امتنانه بخلق الإنسان وأنه ما دام أن الله هو خالقه فعلى ما يعصيه، وكيف يعصيه وهو جل وعلا يعلم ما توسوس به النفس، وهو أقرب إليه من حبل وريده، لا تخفى عليه خافية. لو أن لك صديقا يكره عمل كذا منك وعملت في الخلوة ولكن خشيت أن يطلع لاستحييت منه، فكيف إذا كنت تعمل عملا يكرهه من نعمه تتوالى عليك وستره دائما مسبل عليك وأفضاله وإنعامه لا تنقطع وعفوه وحلمه مع كثرة المخالفات يمنع عذابه وغضبه، فكيف لا يستحي الإنسان أن يتجرأ على محارم الله؟ والله سبحانه يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، كيف لا يستحي من ملائكة الله عن يمينه وشماله يتلقيان ما يأتي به؟ وكأن وقوله قعيد هذه من صيغ المبالغة، أي أنهما لا يفارقانه ولا يخفى عليه منهم عليهما منه شيء، وإنما لا يسجلان عليه إلا ما عمله، وهذا من لطف الله ورحمته، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هم كل واحد منهم قعيد ومع ذلك رقيب وعتيد، أصيل عميق في كل أموره، عريق في اطلاعه. فينبغي للإنسان أن يتذكر إذا هم بمعصية فلا يقل خلوت، كما قال الإمام أحمد متمثلا بهذه الأبيات وهي لغيره، يقول أبو العباس يحيى ثعلب بن ثعلب إمام النحاة الكوفيين في وقته وهو من بني شيبان من قبيلة الإمام أحمد، يقول اشتقت أن أدخل أرى أحمد فتوسلت حتى دخلت عليه فأخبرته، فقال ما بماذا تنظر؟ قلت في العربية أو النحو. يقول فقال لي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تأتي عليه يغيب. فينبغي للإنسان إذا خلى بنفسه وهمت نفسه أن تصل إلى معصية أن يتذكر أن الله مطلع عليه، ثم ليستحي من ملائكة الله الذين هم عن يمينه وشماله أن يرتكب معصية بمرأة منهما. ولو أن رجلا أو امرأة رآه دون أن يستطيع التأثير عليه أو منعه من المعصية لاستحي أن يرتكب تلك المعصية، فكيف لا يستحي من الله ومن ملائكته؟ ينبغي للمسلم أن يكون حذرا غاية الحذر من أسباب سخط الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لأخينا جابر يوسف محمود من مصر الفيوم سؤال آخر يقول فيه: هل يحل لنا أن نأكل من ثمار صاحب المزرعة الذي نعمل عنده ولو لم يأذن لنا؟ إذا كان إذا علم لا يغضب ولا يكره فلا حرج. أما إذا كان لو علم لساءه ذلك فلا يحل، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه كما جاء في الصحيح. ووصف مسلم ليس معناه أن الكافر يحل ماله بدون طيبة من نفسه، إذا كان غير حربي مقاتل لك أيها المسلم، وأعني بذلك أن يكون من بلدك، لا يحل خيانته ولا أخذ شيء من ماله إلا بطيبة من نفسه. فكذا صاحب المزرعة لا يؤخذ من ماله شيء من ثمار الأشجار من نخل أو غيرها من سائر الأشجار إلا ما كانت نفسه تأذن به وتطيب إلى علم، وما لا فلا. جزاكم الله خيرا. كأن الآيات من سورة قاف تؤيد ما تفضلتم به شيخ صالح، الآيات التي سبق طرحها قبل هذا السؤال. بالنسبة إذا كان المقصود أن هذا أمر ممنوع، وإذا كان صاحب المنزل لا يطلع عليه فهو الله مطلع. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول ميم ميم عين العتيبي، أخونا يقول: قرأت في كتاب الفقه أن ميمونة قالت: سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيديه على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على سائر بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. وإنني قد سمعت في هذا البرنامج أن الغسل أن ينوي ثم يسني ثم يغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم يفيض الماء على جسده، ثم بعد ذلك يغسل رجليه. وإنني لاحظت الاختلاف بين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصفة السابقة. السؤال: هل الغسل الصحيح من الصفتين الأول أم الثاني؟ أم ما هي الصفة الصحيحة للغسل من الجنابة؟ جزاكم الله خيرا. هذا الذي ذكره السائل فيما يتعلق بالوضوء سبق أن أجبت عليه في نور على الدرب، وذكرت أن أكمل حالات الاغتسال من الجنابة ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهو غسل يديه أولا ثم الإفراغ والاستنجاء، غسل الذكر الفرج وما قد يكون أصابه، ثم ضربه يديه بالجدار، والمقصود بذلك إزالة ما قد يكون علق بهما من آثار المني، ولم يكن لديهم مزيلات كالصابون، وإنما كان الجدار من الطين يزيل ما يعلق باليد من هذه الأذى. ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر بدنه، ثم يغسل قدميه. هذا أكمل حالات الاغتسال، وما ذكرته ميمونة لا ينافي هذا. وأبلغ من ذلك، لو انغمس في الماء الجاري كالأنهار والبحار وغسل فرجه وانغمس بالماء انغماسا تاما حتى بلغ الماء بشرته كلها فقد تم اغتساله. والقول بأن بالنية، لأن الاغتسال من الجنابة عبادة لا تتم إلا بنية، ليست كالاغتسال للنظافة والتبرد، فذاك لون والغسل من الجنابة لون آخر. الغسل واجب من الجنابة وهو عبادة والعبادات تفتقر إلى نية. فكما ذكرت لا خلاف بين ما ذكرته ميمونة وما ذكره غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والاغتسال من الجنابة إنما تولى نقله لنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن اللواتي يشاهدن ذلك ويرينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: هل يجوز أن أصلي أنا ووالدي فقط صلاة الوتر، أي نصليها مع بعض أم كل واحد على حدة؟ لا بأس من صلاتكما صلاة الوتر جماعة ولا حرج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة صلاة الضحى كما في حديث أنس المخرج في الصحيح، فإنه صلى بهم وصلى خلفه أنس وغلام معه وصلت العجوز خلفهم، وهذه صلاة جماعة في الضحى، وصلى في دار عتبان في المكان الذي أراد أن يرشده للصلاة فيه ولم تكن تلك الفريضة، فإن صلاته الفريضة إنما يصليها في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فلا حرج على الصلاة القوم الوتر الصلاة جماعة سواء في بيت أو في برية في نزهة، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله، والله. جزاكم الله خيرا. أرجو تفسير قول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. أرشد السائل إلى مراجعة تفسير ابن كثير ليجد فيه إن شاء الله بلغته ومراده، وأذكر باختصار لأن الحاجة لا تلح في التوسع في ذلك عبر هذا البرنامج، لكن هذه الآية تدل على أن هذه الحالات الثلاث بعد وضع الثياب من الظهيرة وقبل صلاة الفجر وفي الليل بعد العشاء يكون رب البيت غير معتل بأي نوع من أنواع اللباس والستر، فقد ينام الرجل وزوجه متجردين، وقد يكونان على حالة لا يرضيان أن يشاهدهما غلام مميز أو مملوك، فنظم الله جل وعلا لعباده دخول بعضهم على بعض من أطفال ونحوهم، فهذا في الذين لم يبلغوا الحلم ومن في حكمهم، أما الذين بلغوا الحلم فلا يصح لهم دخول إلا باستئذان في أي وقت كان، لأن الطفل المميز يعرف معنى الحالات التي يكون عليها الرجل مع امرأته فينقل ويفضحهم ويتحدث عنهم بما يكرهان أن يطلع عليه الناس. والرب الكريم الرحمن الرحيم قد شرع للناس أكمل الأخلاق وأجمل العادات، فأمر بما أمر في هذه السورة، ولزيادة البيان والتفصيل يمكن مراجعة كتاب الحافظ الإمام ابن كثير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل صحيح أن من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا قوة إلا بالله في الصباح ثلاث مرات وفي المساء كذلك، إن الله يكفيه أربع بلايا: العمى والجنون والجذام والفالج، لا صحة لذلك بهذا، وإنما ورد نفس المعنى في حديث آخر رواية أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عن أبيه: يكفيه الله جل وعلا هذه الشر وغيرها، لكن بشرط أن يحافظ على هذا الذكر يوما يوميا، فلو أخل به يوما واحدا لما منعه ذلك من حصول هذه العاهة والمصيبة. وكان أبان بن عثمان شل في آخر عمر رحمة الله عليه، فلما حدث بالحديث جعل المستمع ينظر إليه، قال: لا تنظر إلي، فلقد صدق رسول الله، ولكن الله لما أراد أن يمضي في قضاءه أنساني هذا الذكر فوقع ما قدر الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يرجو أن تتفضلوا بتوجيهه إلى أذكار الصباح والمساء لعله يستفيد منها ويستفيد المستمعون أيضا. أنصح المستمع من سائل وغيره باقتناء كتاب الأذكار للإمام النووي، وهو كتاب مفيد فائدة كبيرة، وكذلك كتاب تحفة الذاكرين شرح ردة الحصن الحصين التحفة للشوكاني، فهذان كتابان مفيدان. وفي كتاب رياض الصالحين جملة كبيرة من الأذكار في الصباح والمساء. ومما يمكن أن أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن قالها حين يمسي فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، وفي رواية من قالها 100 مرة فكأنما أعتق 10 رقاب. ومن الأذكار عند النوم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة حينما أمره النبي أن يحرس الصدقة، فأمسك رجلا يحث من الطعام فقال: لا أرفع عنك إلى رسول الله، فقال: دعني فإني فقير ذو عيال ولن أعود. فتكرر من هذا الرجل العمل 3 مرات، والنبي كلما يصبح يرى أبا هريرة يقول: ما فعل أسيرك؟ فلما صارت الثالثة قال له أبو هريرة: هذه 3 مرة تزعم أنك لا تعود وتعود، لأرفع عنك إلى رسول الله. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تكملها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما جاء في 3 أخبر أبو هريرة النبي بما قال، فقال والنبي كل مرة يقول له: أما إنه كذبك وسيعود. وفي 3 لما أخبر النبي بهذه الكلمة قال: أما إنه صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. فإذا أراد الإنسان أن يبيت وأوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي اعتمادا على الله وتوكلا عليه نفعه ذلك وحرسه الله من الشيطان الرجيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخ لنا من السودان هو محمد أحمد عبد الحكيم، بعث برسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: هل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة مشروعة على الأموات؟ وما معنى الإخلاص ثلث القرآن؟ أما قراءتها 11 مرة فلا أصل له، ولا يشرع القراءة على الميت بعد موته، وإنما الوارد في وراء سورة ياسين على المحتضر الذي بدأت به سكرات الموت، ورد من حديث لا بأس به وفيه ضعف. وأما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فإن القرآن منه ما يتعلق بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومنه ما يتعلق بأفعال المخلوقين وعبادتهم لله الحلال والحرام، ومنه ما هو قصص وأخبار عمن سلف. فسورة الإخلاص هي صفة الرحمن جل وعلا، فهي تعدل ثلث القرآن، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، وقال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ فقالوا: وكيف نستطيع ذلك يا رسول الله كل ليلة؟ فقال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وثبت أن سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. الإنسان ينبغي له إذا لم يستطع أن يقرأ كثيرا عند النوم أن يقرأ سورة الإخلاص، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة الإخلاص الأخرى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقد قال النبي فيهما: ما استعيذ بمثلهما. والله أعلم.